This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله تلك أول جمعة في العام الهجري الجديد عام 1440 هجرية من الهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أي This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. مضى عام كامل ولك أن تتخيل المعنى الحقيقي لكلمة العام عام بأيام بشهوره بأيامه فيه كم لحظة فيه كم يوم كم لحظة كم موقف كم محنة كم ابتلاء كم وكم وكم عام كامل إنها مسافة لو تخيلها المرء ببصره لأخذ برأسه كأنه مشوار طويل سرناه جميعا قدره الله علينا أحبتي السؤال الذي يجب أن يبدأ الكلام به عندما طويت صفحة العام هذا العام الذي مضى وطويت صفحته عندما طويت كل واحد منا يظن نفسه خرج منه رابحا أم خاسرا في هذا العام الذي مضى زدت عند الله أم نقصت اقتربت أم ابتعدت صعدت أم هبطت ذلك سؤال مهم بل هو السؤال الأهم عندما تضع ميزانية العام الميزانية الختامية للعام أرباح وخسائر هل فزنا أم خسرنا إن من أهم الملاحظات التي يلاحظها الإنسان المسلم في هذا العصر أن الأيام تمضي بسرعة رهيبة أن الأعمار تجري أسرع مما تتخيل أنت فوجئت أنك بلغت 60 خلاص أنت فوجئت أنك صرت رجلا فوجئت This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please, buy it now. أحبتي في الله، إن من أشد الملاحظات التي يلاحظها المرء المسلم في هذه الأيام هي سرعة الأيام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتصير السنة كالشهر، ويصير الشهر كالجمعة، وتصير الجمعة كاليوم، ويصير اليوم كالساعة، وتصير الساعة كالضرمة بالنار. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. بعض أهل العلم قالوا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم مجازي، يعني يتقارب الزمان أي تنزع البركة من الزمان، فالعمل اللي محتاج أسبوع تعمله في شهر، والعمل اللي محتاج شهر تعمله في سنة، مفيش بركة في الوقت. أو بعض أهل العلم قالوا لا، بل تنزع البركة على الحقيقة فيتقارب الزمان، فيصير اليوم إحساسك باليوم كأنه ساعة، تصحى الصبح تلاقي المغرب بيبدأ. لا تقوم الساعة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتقارب الزمان فيصير، فتصير السنة كالشهر، والشهر كالجمعة كأنه أسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. الضرمة بالنار يعني إيه؟ عندما تأخذ نار، قطعة نار، وتضع على عشب جاف مثلا، العشب ده على بال ما بتشتعل فيه النار، ما الوقت الذي يستغرقه؟ قد إيه؟ مفيش، هي دي الساعة. وتصير الساعة كالضرمة بالنار، كأنه في لحظة تنتهي هذه الساعة. أحبتي في الله، إن مرور عام حدث في حياة المسلم يجب أن ينتبه له. مرور عام حدث مهم في حياتك، مضى من عمرك عام، ستحاسب أمام الله على عام كامل، وقد اقتربت من الموت عام. حدث لا يجب أن يمر هكذا، الأيام تغيرك. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني إيه يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك؟ يعني إيه؟ يعني إيه يا مولانا؟ يعملان فيك، يعني سنانك بتقع، وعظمك بيوجعك، وضغطك بيعلى، وأعصابك بتتعب، يعملان فيك في صحتك، يبدلانها، يؤثرانها، يدخل الإنسان في الهرم ثم الشيخوخة وهكذا. إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. أين عملك فيهما؟ يا أخي آسف أن أذكر نفسي وإياك، إن مرور عام يذكرنا أن الموت قادم، فماذا أعددنا للقاء الله الحتمي؟ هل نستعد له؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن فيما سبق مما قلنا، إن من أشد الملاحظات التي يلاحظها المسلم في هذه الأيام هي سرعة الأيام وزوال البركة منها. إن البركة، معنى البركة في الوقت أن تعمل العمل الكثير في الوقت القصير، بركة الوقت على الكثير في وقت قصير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من صار اليوم في جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. السؤال هنا في رواية من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الغداء. يعني إيه صلاة الغداء؟ الصبح. من أصبح اليوم صائما، من صار اليوم، من تبع اليوم جنازة، من أطعم اليوم مسكينا، وهكذا، من عاد منكم مريضا. السؤال هنا المهم الأول، النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيه؟ مثلا يا سيدي خليها الظهر، ما تخليهاش، خليها الظهر عشان خاطر أبو بكر لحق يعمل الأعمال دي كلها إمتى؟ يعني حتى لو من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر شغله وبيته وعياله ومسؤولياته. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. هذا مريض، أطعم مسكين، أصبح صائما. القضية قضية إيه؟ إذا صدق العبد في خطوته إلى الله بارك الله في الخطوة فكانت ميلا. إذا صدق العبد في خطوته إلى الله بارك الله في الخطوة فصارت ميلا. هي دي البركة التي نبحث عن البركة المفقودة التي تتأتى بالصدق أولا، بالصدق أولا. لو أن المرء راعى ألا يكسب إلا من حلال خشية الرحمن جل وعلا لبارك الله له في أقل القليل، هيبقى فقير طبعا ومستور طبعا، فقير الجيب طبعا، غني القلب طبعا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن البركة في الوقت أمر يحتاج ابتداء إلى صدق من العبد في معاملة الله سبحانه وتعالى. هل ترجو الله في كل عملك؟ إن من أهم علامات البركة النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يبني أمة تعيش إلى الآن، أمة تعيش إلى الآن في 23 سنة، مش هي كده؟ أمة عايشة آلاف السنين. مما تذكرته الآن كلمة كان قالها كمال الدين أتاتورك، ده رجل عليه لعنة الله، كمال الدين أتاتورك ده اللي أخرج الإسلام من تركيا ومن الدولة العثمانية، وكان من أهم أسباب إفناء الدولة العثمانية، وهو رجل صنعه الغرب نموذج اللي هو الطابور الخامس، صناعة الأبطال المزيفين، لدرجة حتى أن العرب والمسلمون خدعوا فيه. يعني هو اللي بيعيد أمجاد الترك، حتى أن شوقي أحمد شوقي الشاعر قال فيها خالد التركي جد خالد العربي، يقصد خالد بن الوليد وكمال الدين أتاتورك، رجل خبيث يعني يحمل على كتفيه أوزار الأمة إلى الآن. والحديث يطول في هذا مش موضوعنا، لكن أذكر أن كمال الدين أتاتورك مما يذكر عنه أنه كان في يوم في مكان ما فسمع الأذان، أذان المسلمين، سمع الأذان هو المفروض مسلم، فنكث رأسه وقال من قال أننا مشهورون وأن الناس تعرفنا؟ المشهور الحق ذلك الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذكر اسمه 5 مرات فيسمعه ملايين البشر بعد أن مات بآلاف السنين، بألف سنة. ثم أمر أن يلغى الأذان من تركيا. رجل خبيث، لكن شوف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم بركات النبي أنه بنى أمة قائمة إلى قيام الساعة رغم أنف الحاقدين والأعداء والشامتين والمأجورين وكل هذه الأمور. أيها الأخ المسلم الكريم، إن البركة في الوقت، بل البركة في كل شيء، كما قال ربك ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة سبحانه في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. عجيب الحديث ده، تفرغ لعبادتي. إشكالية هنا، يعني ايه تفرغ لعبادتي؟ أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، يعني تقعد تصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله ما تكونش من مكانك، صح؟ الماضي تفرغ ايه؟ تفرغ لعبادتي. وتعمل ايه؟ كلمة تفرغ لعبادتي حتى تفهم المفهوم الصحيح لابد أن تفهم كلمة العبادة ابتداء المفهوم الصحيح. العبادة فيها تعبيرات كثيرة عند أهل العلم، لكن أبسط تعبير هي فعل ما أمر الله وقت ما أراد الله وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إذا في عبادة في الصلاة كده، في عبادة في العمل، عبادة في الزواج، عبادة في تربية الأولاد، عبادة مع الجار، عبادة مع العمل، عبادة مع الأدين، عبادة وأنا في بلادي، عبادة وأنا أسافر. إذا العبادة معناها هي طاعة الله في كل حركة من حياتي. تفرغ لعبادتي يعني اجتهد، اسعى في الأرض ابتغاء مرضات الله. لما يكون ده هدفك لا يمكن أن تأكل من حرام، لا يمكن أن تنافق، أن تغش، أن الناس التي تبيع للناس الأغذية المسممة، الجشع، الفساد، تضييق أرزاق الناس، ده كلها أصلها معصية الله سبحانه وتعالى، أصلها البعد عن الله من هؤلاء. تفرغ لعبادتي أي راقبني في كل حركة من حياتك. تفرغ لعبادتي، أسد فقرك، أملأ قلبك غنى وأشد فقرك. يا سلام على التعبير القرآني، أملأ قلبك غنى، التعبير الإلهي، أملأ قلبك غنى. ما قالش جيبك، مش ضروري يمتلئ جيبك بالمال أبدا، إنما أن يمتلئ قلبك بالرضا وتمتلئ نفسك بالبركة، ذلك هو المعول الذي يعول عليك. إلا تفعل أملأ يديك شغلا، تلاقي اليوم مش مكفي والمال مش مكفي، ومهما تشتغل مش مقضي طلباتك، ولا تستطيع أن توفي التزامات أسرتك حتى الأساسية، والوقت لا يسعفك، وتجد لا وقت لديك لا لصلة أرحام ولا لبر والديك ولا للجلوس مع زوجة ولا للنوم ولا للأكل ولا للقيام. ده مبدأه نزع البركة، سببه أنك لم تخلص لله ابتداء. بتشتغل عشان تكسب فلوس. أنا نيتي حلال، أيوة، لكن لم تستصحب هذه النية، بدليل إن ساعات ممكن يغش، ممكن يكذب، ممكن يخدع. أيها الأخ المسلم الكريم، أملأ يديك شغلا، كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيده. تكاثرت الظباء على خراش، خراش صياد طلع يصطاد غزلان، الظباء اللي هي الايه؟ الغزلان. فتكاثرت الظباء على خراش، طلع يصطاد هو عايز غزالة، فلقى عشرة قدامه وعشرة عن يمينه وعشرة عن شماله، كل ما ينشن على واحدة يجد أن غيرها أفضل منها. إن العبد نفسه. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. فضيلة الرضا، رأى كل شيء بين يديه خارج يديه أجمل منه. لما ينزع الله فضيلة الرضا من العبد، لأن العبد لا يخلص لله ابتداء، دايما يجد العبد يلاقي إنه عايش في شقة بس شايف إن الشقة الثانية دي أحسن منها، ومتزوج امرأة بس كل نساء الأرض أفضل منها، وعنده عيال بس عيال جاره أفضل منه، وعنده عمل بس الشغل ده أفضل والناس دي مستريحة أكتر، وده بيكسب أحسن، وده بياكل أحسن، وده بيشرب أحسن. دي كالظباء التي تكاثرت على خراش، تكاثرت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيده. إياك أن تكون خراش. أيها الأخ المسلم الكريم، تعبتنا مولا. أيها الأخ المسلم الكريم، مضى العام، فما نيتك في العام الجديد؟ وما همتك في العام الجديد؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن يقف المرء عنده. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما يبحث المرء في العام الجديد عن نيته وعن همته، يجب أن يسأل نفسه أسئلة ثلاثة أسئلة تحت معنى واحد هو مرض الواقع ودواء الشرع. ما مرض الواقع الذي نعيشه وما دواء الشرع فيه؟ السؤال الأول، في أول جمعة وكأننا نبدأ من أول السطر، نبطل من أول السطر، هل واقع الأمة سيء؟ أنت شايف كده؟ شايف يا سيدنا واقع الأمة سيء؟ سيء؟ شايفه سيء؟ شايفه سيء يا مولاي؟ إذا نظرت إلى واقع الأمة في بداية العام الجديد، أي واقع تراه سيء؟ الواقع الاقتصادي؟ أم الواقع السياسي؟ أم الواقع الاجتماعي؟ أم الواقع الأخلاقي؟ أم الواقع الديني؟ أي سوء يشغلك؟ دعني أقول لنفسي إن أشد ما يشتكي الناس منه الآن الاقتصاد. هذا أسوأ ما يعيشه الناس وما يشتكون منه، وهذه أول مشكلة، أن لا زال الكيد عند كثير من الناس أهم من القلب، أن لا زالت الدنيا ومعاشها عند كثير من الناس، عند بعض الناس أهم من الدين ومن الآخرة. نعم، إن كثيرا من الناس لم نسمع لهم صوتا ولا ضجيجا عندما قتل الناس، عندما سجن الناس، عندما أهين الناس، وسمعناهم يصرخون ويضجون ويتأوهون ويبكون عندما منع المال من جيوبهم، فكان ولاؤهم للمال ابتداء، ثم كان براؤهم من أصحاب ولائهم للمال انتهاء. هذه أصل المشكلة، أنه لم يتغير شيء، ما زالت قلوبنا كما هي. إذن عندما أقول إن واقع الأمة سيء وهذه حقيقة، فإن القضية التي يجب أن تنبعث في عقل الإنسان المسلم أن واقع الأمة في دينها ابتداء هو المشكلة. نعم، أن المشكلة الأولى في دين الأمة، ذلك الذي يقتص منه قطعة قطعة، ذلك الذي يحاول أن يعبث به، هيهات هيهات. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كان واقع الاقتصاد سيء، واقع الاجتماع سيء، إذا كانت نفوسنا متعبة بسبب ما نلاقيه في هذه الحياة، فالسبب الأصلي الذي قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه: ضرب الله مثلا قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. نعم، فكفرت بأنعم الله. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أيها الأخ المسلم الكريم، فكفرت بأنعم الله ليس معناه الكفر العقدي، أي أنها كفرت بالله، ما قالش كفرت بالله، ده كفرت بإيه؟ بأنعم الله، أي لم تشكر. الكفر، أصل معنى كلمة الكفر في اللغة كفر الشيء، أي غطاه، ستره. لذلك يقال مثلا ليل كافر، ليل كافر يعني شديد الظلمة. فكلمة الكفر هنا في هذه الآية ليس معناها الكفر الاعتقادي، وإنما كفرت بأنعم الله، أي تركت شكرها وأخذت هذه الأنعم فاتخذتها سبيلا لمعصية الله سبحانه وتعالى، فكان نتيجة هذا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. جوع اللي هو الفقر الاقتصادي، مفيش حاجة مكفية، والخوف لا أمن، لا يأمن لا على نفسه، مستقبل أولاده ماذا سيصنعون، وهكذا. من أعظم الآثار في مثل هذه الأمور أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لما فتحت قبرص وأخذ أهلها سبي للمسلمين، رأى جبير بن نفير أبا الدرداء يجلس في ناحية واحدة ويبكي، فقال له جبير: أتبكي في موضع أعز الله الإسلام فيه؟ ده المسلمين منتصرين وسبيت قبرص. قبرص طبعا كانت تحت الحكم الايه؟ الروماني. كانت تبع الدولة البيزنطية. وأتبكي في موضع أعز الله فيه المسلمين؟ فقال أبو الدرداء: يا أخي ألا ترى بين هي أمة قاهرة ظاهرة، الرومان، الروم، بين هي أمة قاهرة ظاهرة على رقاب الخلق، فعصت الله سبحانه فأذلها الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. هو ده معنى كلام الله، هي دي المشكلة. تشوف فقه الصحابي: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. لم يرجع انتصار المسلمين ابتداء إلى قوتهم، إلى لازم احنا انتصرنا بجيوشنا وجهودنا وتفكيرنا وتخطيطنا وقائدنا والكلام الفاضي اللي بتسمعه ده كله، إنما أرجع النصر، نصر هو إلى السبب الرئيسي، وما النصر إلا من عند الله. عجيبة جدا، لما ننتصر يبقى النصر ببركة جنودنا وجيوشنا وقيادتنا، طب ولما بننهزم بيبقى ببركة إيه بقى؟ المفروض تبقى واحد. أيها الأخ المسلم الكريم، إنما يعانيه الأمة اليوم كلها له سبب أصيل واحد لا غيره، أننا بصدق في المجمل أمة عاصية معاقبة. آسف، في المجمل أنا لا أقصد الأفراد حتى لا يفهم كلامي خطأ، لا شك أن في الأمة صالحين وأن في الأمة متقين وأن الأمة لا تعدم الخير أبدا، لكن على العموم يا أخي انظر اهتمام الأمة بالكرة واهتمامها بالمسجد الأقصى، انظر ما يجري في بقاع المسلمين في كل حدب وصوب، وانظر إلى الحفلات والمسابح ودور السينما، انظر إلى فضائياتنا، حتى فضائيات الأمة المسلمة التي تزير على غالب أمرها، انظر وانظر وانظر وانظر وانظر، هذا واقع تعيش هذه الأمة. لذلك ذاقت بأس الله سبحانه وتعالى، والفرج المخرج التوبة، مش غيرها، لن يرفع ما نحن فيه إلا بالتوبة، لا تنزل العقوبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة، وباب التوبة مفتوح في المتفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. لا أحد أحب إليه العذر من الله، أي أن لا أحد يقبل العذر ويحب أن يعتذر إليه عبده، ويحب أن يقبل عذر عبده ويتوب عليه من الله. أحمد شوقي بيت شعر جميل يقول: رزقت أسمح ما في الناس من خلق إذا رزقت التماس العذر في الشيم. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. إن لا يمكن أن تأتي باب الله معتذر صادق نادر إلا وقبلك لأنه كريم. سبحانه كريم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. سبحانه وتعالى أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول نقطة يجب أن تقف عليها على بداية على حافة العام الجديد أننا نعيش واقعا سيئا سببه ذنوبنا. ذنوبنا كلنا؟ ده السؤال الثاني. هل أنا وأنت جزء من الواقع السيء؟ سؤال مهم، سؤال في منتهى الأهمية. هل أنا وأنت جزء من هذا الواقع السيء؟ أم أن الدنيا كلها كثير تسمع هذا الكلام من الناس؟ إن الناس بقت وحشة والناس متعبة، الدنيا صعبة، فدايما ببقى أنا أريد أن أبادر. وساعات كتير بقى أنا أسأل السؤال ده اللي دايما يشتكي لي من الناس، أقول له طب وأنت؟ أنت إيه؟ أنت الصالح الوحيد اللي جه غلط في وسطنا؟ يا مولانا اصحى بقى، انا شايفك من الصبح وانت نايم. اه والله العظيم شايفك. ما ينفعش، انا بحبك. ايها الاخ المسلم الكريم، انه سؤال مهم. هل انا وانت جزء من هذا الواقع السيء ام انا بريء؟ لا، ده البريء انا ضحيه والناس كلهم ظالمين مفسدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أنا وأنت جزء من المشكلة. قال ربك في كتابه، ودي آية عجيبة تستحق التوقف: فدمدم عليهم ربهم بإيه؟ بذنبهم. بذنبهم ولا بذنوبهم؟ طب وهي تمشي في عقلك ايه؟ هما كلهم ليهم ذنب واحد، يعني فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ذنب واحد عملوه وربنا يخسف فيهم الارض. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، مش بذنب واحد لكن بذنبهم. يعني ايه؟ انهم جميعا اشتركوا في ذنب واحد مع اختلاف شكله بينهم، هو معصية الله. كل واحد بقى على حسب نفسه، ده ما بيصليش، ده بياكل حرام، ده بيقتل في خلق الله، ده بيفسد في مش عارف ايه، ده بيصد عن سبيل الله، ده لا يراعي الله، دي زوجته لا تلبس الحجاب، دي ابنته تسمع كذا، ده لا يقرأ القرآن. لكن في النهاية كل واحد له ذنب، لكن كلهم اشتركوا في ذنب واحد، هو التواطؤ على معصية الله. تواطؤ على معصية الله سبحانه وتعالى. عندئذ تنزل العقوبة. إذن السؤال: هل لك مسؤولية فيما يحدث للأمة الآن؟ ليك مسؤولية ولو على قدك بسيطة، ليك دور ذنب أنت مقيم عليه. نقطة ضعفك إيه؟ كل واحد يسأل نفسه كده، إيه الذنب اللي مش عارف تسيبه؟ نقطة ضعفك الذي أنت مقيم عليه، الذي يفسد عليك دنياك ويضيع الأمة وقد يضيع آخرتك. إذا كنت واقع في ذنب، في ذنوب، ذنوب، معاصي، آفات، خطر، فماذا ستصنع؟ هذا هو السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هل يستطيع كل منا أن يكون أقوى من ذنوبه؟ تستطيع؟ وهذا سؤال، سؤال مهم وصعب. هل تستطيع أن تكون أقوى من شهواتك؟ إن الإنسان إذا حاول أن يركز في ذنب واحد، ذنب واحد يحاول أن يتخلص منه، ركز في ذنب واحد، ما تفكرش في كل ذنوبك مرة واحدة، ذنب واحد. مثلا واحد بيترك الجماعة، يترك صلاة الجماعة، واحد أكسوفة أولى ما بيصليش، مش مواظب على الصلاة. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. محور ذنوبك، حاول أن تتخلص منه، ركز فيه، لا تشتت جهودك. النظر إلى النساء مثلا، ترك صلاة، الكذب، بتنافق فلان، عاقل والديك، ركز في ذنب معين وخلي كل همتك أن تتخلص منه، واستعن بالله عليه ولا تستهن. ده الكلمة، آفات النساء من أعظم الذنوب التي يقع فيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في براءة الترمذي من حديث أبي هريرة قال حديث عجيب: إن الرجل لا ينطق من كلمة لا يلقي لها بالا. لا يلقي لها بالا، مش على دماغه، عادي كلام كده بيقول، بيهزر، بيقول لأصحابه، بيشتم واحد، بيقول نكتة بديئة. إن الرجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فتبلغ من سخط الله أن تهوي به في النار 70 خريفا. 70 سنة، تخيل واحد بيقع 70 سنة، ده هو ممكن يعيش ويموت ما يكونش عمره 70 سنة. يعني ده غير واحد بس سقطته في النار، ده خد بالك من كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فتهوي به في النار 70 خريفة ده بس جزء من عقوبة الكلمة، لأن هو سقط بقى في النار 70 سنة. طب وبعد ما يسقط ده لسه يكون كلمة. في المقابل فيما رأى أحمد والترمذي من حديث بلال بن الحارث، إذا رجل لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا فتبلغ من رضوان الله أن يرضى الله عنه حتى تقوم الساعة، حتى يوم القيامة. وإن الرجل لا ينطق بالكلمة في نفس الحديث لا يلقي لها بالا فتبلغ من سخط الله أن يسخط الله عليه حتى تقوم القيامة. ما تستهنش، لا تستهن أيها الأخ المسلم الكريم. إن أول خطوة، أول نصيحة لي ولد، ركز في ذنب واحد لمدة أسبوع شهر، ركز فيه وحاول أن تتخلص منه وصب بكل جهودك عليه. استعن بالله، أخلص، اقرأ القرآن وادعي، صلي قيام الليل وادعي أن تتخلص من هذا الذنب. ركز واصدق واستعن بالله، سيعينك الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أمره استغفروا ربكم. بعد كده كان بقى وعد 6. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ده بالاستغفار، بس مش ليس استغفار اللسان، إنما الاستغفار بالعمل، بالعمل، استغفار الحقيقي، أنك تفعل الذنب فتقلع عنه، أنك كنت لا تذكر الله فاقترب من الله سبحانه وتعالى، كنت بعيد فتقترب. أجمل شيء مع الله وأجمل شيء في علاقة الإنسان بالله أنك تستطيع أن تبدأ مع الله من جديد في أي وقت، ودي من عظمة الله سبحانه وتعالى. ده كثير من عباد الله، صدقني والله يا أخي، كثير من عباد الله إرضاءهم أصعب من إرضاء الله سبحانه وتعالى. إرضاء الله سهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله وأن يشرب الشربة فيحمد الله، هذا بيرضيه. فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب العزة سبحانه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بمثل ما بين من الأرض إلى السماء خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر، زبد البحر الرغوة البيضاء اللي تبقى على الأمواج، تشوف الأمواج بيضاء، الرغوة البيضاء دي شوف قد إيه، لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض، لجئتك بقراب الأرض مغفرة ولا أبالي. يا أخي السؤال، هل هذا رب يعصى؟ أدبا، عجيب، القضية واضحة وبسيطة وسهلة لكن تعمى الأبصار عنها. عجيب، أعجب ما في الإنسان أن يفتح الله له بابا واسعا إلى الجنة فيأبى ويفتح العبد لنفسه بابا أوسع إلى النار. الغباء في معاملة الله، أعجب ما في الإنسان أن يفتح الله له باباً واسعاً إلى الجنة، فيفتح فيأبى العبد ويفتح لنفسه باباً واسعاً بنفسه إلى النار. انظر إلى ذنبك وكن رجلاً مع الذنوب واستغفر وابدأ من جديد، يفتح لك باب الله مفتوح لا يغلقه أحد إلا أنت. أنت الذي تغلق باب رحمة الله عنك بيدك، بفضلك، ببعدك، بعنادك. ارعوي، انتبه، تدلل، استقم كما أمرت، واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، والعجيب البخاري من حديث أبي هريرة أيضا في منتهى العجب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 تلك 99 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. طب دول ياخدوا وقت قد ايه؟ قد ايه يا ابني؟ لا فيش 10 دقائق ولا 5 دقائق ولا 3 دقائق. غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. مين ما يقدرش يعمل كده في 3 دقائق بعد الصلاة؟ أذكار ما بعد الصلاة. اللي بيسموه ختام الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، يعني 100 مرة، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. في أسهل من كده؟ في رب أرحم من كده؟ في رحمة فوق هذه؟ أين العقل في التعامل مع الله؟ هذه القضية. لك ذنوب قف أمامها في بداية العام الجديد، وكيف تخطط لهذا العام، وكيف إذا اقتربت من الله زمنا، اقتربت من لقاء الله، اقتربت من الله حقا بدينك بهدايتك. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. نعتذر إن شاء الله عن الجمعة القادمة لانتدابنا إلى مكان آخر إن شاء الله إذا قدر الله وشاء.